لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الله الله

الله الله يا مولانا ربنا يبارك لنا فيك وانت يا رب انت بركتنا ومددنا يا الله ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين أو يتوب عليهم الله أكبر الله الله إن الله كان عزيزا حكيما إن